ثم قال المؤلف رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل. المصطفى مأخوذ، نتكلم عن الكلمة هذه وهي فقط النظر عن كونه في الاصطلاح هو المصطفى، مأخوذ من الصفوة وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، لكن القاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والطاء وسبق الاحتمام بالسكون، إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء. يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. من أقسام الحديث المتصل. فما هو المتصل؟ استمع إليه: ما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المصطفى، اللام في قوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، فالمتصل. إذن المتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه، وأيضا لا بد أن يكون سماعا. فالشروط إذن ثلاثة: السماع، والثاني الاتصال، والثالث أن يكون مرفوعا لقوله إسناده للمصطفى يعني إلى المصطفى. فالمتصل على كلام المؤلف كل ما سمعه راو عمن فوقه مرفوع، وإن شئت فقل المرفوع الذي اتصلت روايته بسمع كل راو عمن فوقه. هذه ثلاث شروط. بناء على ذلك الموقوف لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع لا يسمى متصلا، ليش؟ لأنه لم ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المرفوع إذا كان فيه سقط في الراوي في الرواة لا يسمى متصلا لأنه منقطع. على ظاهر كلامه أيضا المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، لا بد أن يكون سماعا، والسماع أقوى أنواع التحمل. السماع من الراوي أقوى أنواع التحمل. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، وبناء على هذا يشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، لا بد من الاتصال. فإذا قال قائل: هل نحن نحتاج إلى معرفة المتصل؟ قلنا: نعم، لا بد أن نعرفه، لأننا ذكرنا من شروط الصحة إيش؟ اتصال السند، فلا بد أن نعرف ما هو المتصل. وعلى هذا يتبين أن القول الثاني أصح من كلام المؤلف، أن المتصل ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده بمعنى أنه تلقاه كل راو عمن فوقه فإنه إيش؟ يكون متصلا. وقد سبق لنا هل يشترط في الاتصال الملاقات، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول اشتراط السماع، الثاني اشتراط اللقي، الثالث اشتراط المعاصرة فقط. ما هو أشدها؟ ما هو أشدها؟ الأول ثبوت السمع، ثبوت السمع، تفهمي ولا لا؟ طيب مثلا لو روى زيد عن عمرو وهما في عصر واحد ولكن لم تثبت الملاقاة، هل هو متصل أو غير متصل؟ على القول الأخير متصل، لأنهما في عصر واحد. طيب وعلى القول الأول والثاني غير متصل. روى شخص عن إنسان لقاه ولكنه لم يثبت أنه سمعه منه، أنه سمع منه، لم يثبت أنه سمع منه، فعلى القول الأخير وعلى القول الثاني متصل، وعلى القول الأول غير متصل. طيب روى شخص عن آخر حديثا وقد ثبت سماعه منه، نعم على الأقوال كلها يكون متصلا، ولا يشترط أن يثبت سماعه هذا الحديث بعينه، إذا ثبت أنه سمع منه فهو متصل، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو كذا وكذا، فإنما ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. ما دي أنتم فاهمين جيد؟ كم الأقوال نازل؟ ما هي؟ نعم المعاصرة فقط. طيب شخص روى عن إنسان ثبت أنه سمع منه لكن لم يثبت أنه سمع هذا الحديث بعينه، متصل. طيب إلا استثنين، قل استثنين من هذا، رجل روى حديثا عمن ثبت سماعه منه، قلنا يحمل على الاتصال. إلا نعم يكون ما سوى هذا الحديث غير متصل. مثلا قالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، حديث العقيقة. بناء على هذا القول نقول إذا روى الحسن عن سمرة سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، فهو غير متصل. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أنه فيها خلاف من حيث إن الحصر صعب، حصر صعب، يعني يكون نقول ما سمع منه إلا هذا الحديث، هذا صعب جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع سواه، لأنه ما يمكن أن يسمع منه بعد موته. وأما إذا قاله في حياة سمرة فيحتمل، يحتمل أنه قال هذا، قال لم أسمع سوى حديث العقيقة ثم بعد ذلك سمع حديثا آخر. طيب الخلاصة يا جماعة، ما هو المتصل؟ والمرفوع الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بلفظ السماء، بلفظ السماء. نأخذ تعريف المؤلف، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى، للمصطفى يعني إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل أن لا ما تلقاه كل راو عن من فوقه دون شرط أن يكون مرفوعا، حتى الموقوف نسميه متصل، حتى المقطوع نسميه متصل، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا، وهذا القول هو الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.